نداولها بين الناس، فيوم لك ويوم عليك، كما قال هرقل حينما سأل أبا سفيان كيف يعني كيف الحرب بينكم، قال سجال، يوم لنا ويوم علينا، أو كما ورد قال جل وعلا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ولقد كان كثير من الصحابة الذين رغبوا في الخروج إلى قريش في معركة أحد يبتغون الشهادة، فلذلك اصطفاهم الله عز وجل واختارهم، قال ويتخذ منكم شهداء. أليست هذه هي الرغبة الجامحة لكم والتي خرجتم لطلبها ولأجلها؟ وهذه من أعظم النعم. ثم قال جل وعلا والله لا يحب الظالمين. ثم ذكر جل وعلا التمحيص، وهذه سنة من سنن الله الكونية، تمحيص الخلق والعباد، ولا يظهر المعدن إلا في مثل هذه المواقف. قال جل وعلا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يميز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين ومن الكافرين، لأن في الفتن تظهر المعادن الأصيلة ويظهر الذهب الأصيل من المغشوش. ولهذا نجد مثلا في المواقف الصعبة يبرز المنافقون فيخذلون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى معركة أحد انسحب عبد الله بن أبي بثلث الجيش، وترك النبي عليه الصلاة والسلام معتقدا بأنه سيواجه مصير ممكن أن يقضي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام، لكن الله ناصر نبيه ومؤيد. كذلك في معركة الأحزاب، في سورة الأحزاب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وهذه المواقف التي يتميز، وإلا في حالة الرخاء وفي حالة كذا ما يظهر التمايز. أما في الفتن نعم، يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافر. ثم قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، بمعنى أن الجنة هذه لها ثمن عظيم، فهي لا تنال هكذا. ولذلك يقول جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقد كشف الصحابة عن مكنونات صدورهم وعن خفايا ضمائرهم وعن عظيم إيمانهم في هذه المعركة الفاصلة التي كان فيها من الشيء الذي ممكن أن يتقهقر الصحابة ويضعفوا ويحصل من الوهل، لكنهم ثبتوا، خاصة لما أشيع وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة قالوا فلنمت على ما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون رب محمد لم يمت. وهذا يدل على أنهم على العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان الراسخ، وأنهم وقفوا على قمة الحقيقة ويعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يصيبهم ما يصيب البشر. ولهذا جاءت الآيات بعد ذلك، يقول جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، طبعا في الأصل أن المسلم لا يتمنى الموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وتمنى الصحابة هنا ليس هذا التمني المذموم، وإنما التمني المحمود. هؤلاء الذين فاتتهم غزوة بدر وما فيها من الشرف والرفعة التي شرف الله بها تلك الثلة المؤمنة، اعملوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر ألم تعلم بأن الله تعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك الصحابة هؤلاء الذين فاتتهم هذه الغزوة تمنوا أن يعني يلتقوا مع العدو وأن ينالوا الشهادة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه بأبصاركم، رأيتم الاحتدام الذي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وقريش في المقابل، رأيتموه وأنتم تنظرون، فأكده بالنظر مع أنه قال فقد رأيتموه، فقد رأيتموه. هذا تأكيد ومبالغة في قضية الرؤية التي حصلت، وما حصل من استشهاد جمع كبير من الصحابة، بلغوا 70 صحابيا رضي الله تعالى عنهم. ثم قال جل وعلا مبينا حال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قريش أشاعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومعلوما كيف أن قريش استهدفت النبي عليه الصلاة والسلام وحشدت لقتله، لعلمهم بأن قتل النبي عليه الصلاة والسلام إجهاض للدعوة ووعد لهذا الدين، لكن الله تعالى حام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أشاعوا بأنهم قتلوا النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام أصيب في معركة أحد فكسرت رباعيته ودخلت حرق المغفر صلى الله عليه وسلم في وجهه الشريف وجنتيه وشج رأسه، والصحابة صنعوا طوقا بشريا حوله عليه الصلاة والسلام، ومنعوا من أن تصل قريش إليه صلوات ربي وسلامه عليه. وما محمد إلا رسول، يقول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فقبله أنبياء ورسل كثر، أصابهم ما أصابه ونالهم ما ناله عليه الصلاة والسلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن مات هذا النبي الكريم ترتدون عن دينكم وتولون ظهوركم هذا الدين العظيم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلو اجتمع الإنس والجن اجتمعوا في صعيد واحد وعبدوا الله لم ينفعوا الله شيئا، ما أوصلوا لله نفع، ولو اجتمعوا على معصيته ما ضروا الله شيئا، كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسبق ذكره في مجلس سابق. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات، الموت العادي الطبيعي على فراشه، أو قتل في المعركة انقلبتم على عقابكم. وهذه الآية فيها تنبيه لطيف ودقيق أيضا أن هذا النبي الكريم سيموت كما يموت البشر صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال تعالى له إنك ميت وإنهم ميتون. وقال بعض أهل العلم بأن الله تعالى جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الموت والشهادة، الموت مات الموت الطبيعي، والشهادة أنه كان في كل مرة يعاوده أثر السم الذي أكل الشاة المسمومة في خيبر، وكان يقول هذا أوان انقطاع أبهري، فجمع الله جل وعلا له بين النبوة وبين الشهادة عليه الصلاة والسلام. ثم هدد الله جل وعلا من ينقلب على عقبيه بأنه لن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الحامدين لربهم جل وعلا الذي من عليهم بهذه النعمة، نعمة الإسلام والإيمان. ثم إن الله تعالى قال بعد ذلك وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وهذا لا شك بأنه هذه الآية لا شك بأنها دفعت الصحابة دفعة قوية وشحنت هممهم وعبأت نفوسهم تعبية إيمانية قوية، وذلك أن الله تعالى بين أن الآجال محسومة ومكتوبة، ولذلك قال جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ما يمكن أبدا لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ولذلك الناس يموتون بأنواع الموتات، تعددت الأسباب لكن الموت واحد، الأسباب متعددة، هذا يموت في على فراشه، هذا يموت مريض، هذا يموت في حادث، هذا يموت غريق، هذا يموت حريق، هذا يموت في معركة، هذا يموت في كذا، هذا يموت بشرقة في في في حلقه، وهكذا تعددت الأسباب والموت واحد، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. قال كتابا مؤجلا، ومعنى مؤجلة يعني بأجل، قل جل وعلا لكل أجل كتاب، وجاء ذكر الأجل في الكتاب في القرآن كثيرا على أن الإنسان لا يمكن أن يتجاوز عمره الذي حده الله عز وجل له، فالله جل وعلا يكتب بعلمه السابق علم أعمار العباد وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. من يرث ثواب الدنيا يعطيه الله، فالله عز وجل يعطي كثير من يريد الدنيا ويبتغي الدنيا ويقصد الدنيا، لكن هل له في الآخرة من نصيب؟ الجواب لا، ليس له حظ ولا نصيب، لأنه أراد الدنيا وقصد الدنيا. أما من يريد الآخرة فسيؤتيه الله الدنيا والآخرة، ولذلك فرق من أراد الآخرة ومن أراد الدنيا. أما من أراد الدنيا فسيأتيه تأتيه الدنيا على ما قدر الله، وأما من أراد الآخرة فسيعطيه الله الآخرة والدنيا على ما قدر الله. فشتان بين الفريقين، ثم كرر جل وعلا الجزاء للشاكرين. والشكر يقوم على ثلاثة أركان: شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. أما شكر القلب فبالاعتراف بأن النعم كلها من الله، وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطن، وما بكم من نعمة فمن الله. وأما شكر اللسان فترطيب اللسان بحمد الله وشكره سبحانه وتعالى واللهج بذلك على الدوام والاستمرار. وأما شكر الجوارح والأركان فباستعمال النعم في طاعة الله عز وجل. ثم قال جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كأي من نبي، كأي معناها كم، وهي الخبرية التكثيرية. كأي وكأي هذه معناها هي في معنى كم، معناها كم الخبرية التكثير، يعني كثير من الأنبياء مروا وسبقوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قاتل معه ربيون كثير، الربيون هم المجموعات والأتباع الذين قيل يبلغون الألوف، فما وهنوا لما أصابهم. الوهن يكون بالبدن والحزن يكون بالقلب، فما وهنوا يعني ما استسلموا ولا ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله، ما دام أن الأمر في سبيل الله عز وجل. وما ضعفوا وما استكانوا، ما ضعفوا أيضا واستكانوا لهذه الهزائم أو لهذا الأمر الذي جرى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله يحب الصابرين، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله، وعلى أن الصبر من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل. ثم قال جل وعلا وما كان قولهم إلا أن قالوا، انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف أنهم كانوا يتواضعون لله ويتوكلون على الله عز وجل ويفوضون الأمر إليه. يقول وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذا الأول، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. هذا دعاء الصحابة ودعاء المؤمنين وحاجتهم لرب العالمين وافتقارهم إليه وانطراحهم على عتباته وتعرضهم لنفحاته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، جميع ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، الإسراف هو مجاوزة الحد، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسن. سبحان الله العظيم، كل من كان هدفه وغايته ومراده ومرام الدار الآخرة أعطاه الله الدنيا والآخرة. نكمل في المجلس القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.